لطط وخليني لليل العليك تفين لليل العليك تفين من دون الخنوق شاغي من دون ما أشوف يوم شين لليل العليك تفين لليل العليك تفين فاضي ضع مستقبلك تخمينه دايما جاري فوق الماضي يا مغشوش وينك وينه يا حاتم نصيحتك انت كانت وجريح في حينه لكن ما سمعتها كنت مجنون مبارك نينه لليل من عليك تفينه ولجن كان مزادي فؤادي ما خلاه بالتعين الليلة جن كان مزادي فؤادي ما خلاه بالتعين الليلة دايما كان بيشغل غادي من رزقه تحس كرعينه ترجع للمراح ودرينه لليل لليل العليك تفينه لليل العليك تفينه ليلة من بعد اتلفت لعابرة قرب يتفتين في دينه ليلة من بعد اتلفت لعابرة قرب يتفتين في دينه لكن اليمس كجابرة لابد الكريم بيعينه لكن اليمس كجابرة لابد الكريم بيعينه النيد يعني من عشاقه مخلوق من مياه وطينه مبتون بجمال أوراقه والخضرة عليه شطينه لليل من عليك تفينه قالوا لي الصبر يا غناني صابر ما حسبت سنينه الليلة قالوا لي الصبر يا غناني صابر ما حسبت سنينه فوق جبل الصبر لقاني متلمل فوق بعينه فوق جبل الصبر لقاني متلمل فوق بعينه طوقني الزمان المرة قد مرة قبال ما نجوم يبينه يا ليل لليل عليك تفينه لليل عليك تفينه الليلة قالوا لي الصبر يا غناني صابر ما حسبت سنينه الليلة فوق جبل الصبر لاقاني متلم الفقر بعينه وقني الزمان المرة لا من تمنع من زينه إن بلج الصباح فد مرة قبال ما نجوم يبينه يا ليل لليل العليك تفينه لليل العليك تفينه يا دوب لسه في عشرينه والدحر الضلع فجاه يا دوب لسه في عشرينه للا يحترف الفؤاد هواه والزول احتراف دينه للا يحترف الفؤاد هواه والزول احتراف يدينه والزول احتراف يدينه والزول احتراف يدينه والزول احتراف يدينه والزول احتراف يدينه والزول احتراف يدينه الاول احتراف يا دينو الزول احتراف يا دينو الزول احتراف يا دينو الزول احتراف يا دينو Don't you know?